بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة العيدين، وعنه رضي الله عنه أي أبي سعيد رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. الحمد لله، في هذا الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتي للمصلى إلا عند حضور وقت الصلاة، فيأتي ويبدأ بالصلاة لا يبدأ بالخطبة. فإذا صلى الصلاة على صفتها كما تقدم، وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ فيهما بسبح والغاشية، فيقوم والناس على صفوف مكانهم فيعظهم ويذكرهم. علم أن من أغراض الخطبة الوعظ والتذكير بما يحتاج الناس إلى بيانه وتعليم ما يحتاجون إلى تعليمهم له. إذن الناس يحضرون قبل حضور وقت صلاة العيد، والإمام يأتي بعد ذلك كما هو هدي عليه الصلاة والسلام الجمعة، إنما يأتي في صلاة الجمعة إذا حضرت، لا يأتي لا ينتظر، فالإمام ينتظر ولا ينتظر، هذه السنة. أعد الحديث نسمع. وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. نعم. بعد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. هذا الحديث هو الأصل في تكبيرات الزوائد في صلاة العيد، 6 في الأولى بعد تكبيرة الإحرام، و5 في الثانية بعد تكبيرة الانتقال. وجاء عن بعض السلف زيادة على هذا، يعني والمعول على حديث عبد الله على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فهذه التكبيرات يعني هي سنة في الصلاة، من سنن صلاة العيد التكبيرات الزوائد، فتكون قبل القراءة بين تكبيرة الإحرام والقراءة، بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ والقراءة. وهذه من خصوصيات صلاة العيد وما يشبه بها كصلاة الاستسقاء، كما يصلي في العيد. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت. أخرجه مسلم. هذا دليل على شرعية القراءة في صلاة العيد بهاتين السورتين، قاف واقتربت، كما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما كما يقرأ في الجمعة بسبح والغاشية، فكل سنة. ينبغي للإمام أن ينوع، تارة يقرأ بسبح والغاشية، وتارة البقاف واقتربت. ولا بد أن تكون لهذه السور يعني شيء من المناسبة. وهذا يرجع فيه إلى ما تضمنته هذه السور من المعاني. فسبح فيها التسبيح والتمجيد لله سبحانه والامتنان على نبيه بتعليمه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ونيسرك لليسرى. وأمر له بالتذكير اشتملت على وعد ووعيد. سيجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى إلى آخر السورة. والغاشية فيها كذلك وعد ووعيد وأمر بالتذكير. فذكر إنما أنت مذكر وتذكير بآيات الله الكونية. فهكذا سورة قاف فيها تذكير بيوم القيامة من أول السورة إلى آخرها كلها في شأن القيامة. وإن تخللها بعض الجوانب كالتعذير من عقوبات الكفر والعصيان، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. سورة اقتربت غلب عليها هذا الجانب التذكير بالمثولات التي حلت بالمكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق أخرجه البخاري ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. في هذا دلالة على أن من هدي عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج لصلاة العيد إلى المصلى خالف الطريق. ومعنى خالف الطريق أنه يخرج من طريق فيرجع من طريق آخر. وعلّنا ذلك أهل العلم والتمسوا فيه الحكم، قالوا من أجل تكثير مواضع العبادة ومن أجل يعني تفقد أحوال يعني المسلمين هنا وهناك فيلتقي في طريقه راجعا بمن لم يلقه ذاهبا. وقال بعضهم من أجل يعني التأكيد على إظهار هذه الشعيرة يكون فيه. وقد فعل شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام في حجه، دخل مكة من أعلاها خرج من أسفلها. وكذلك ذهب إلى عرفة من طريق ورجع من طريق. وهذا هو الذي ورد. وكذلك في ذهابه إلى الحج يعني عندما خرجه من المدينة ورجوعه حصل يعني شيء من هذا النوع. إنما اختلف العلماء هل يقاس عليه؟ فيقال إن هذه سنة في كل عبادة يعني يسن فيها مخالفة الطريق. زرت أخا لك في الله أو زرت أو عدت مريضا، فهل تشرع هذه السنة؟ هل يشرع أو هل يسن مخالفة الطريق؟ الأظهر أنه يقتصر على ما ورد لأنه ليس لها تعليل منصوص، ليس فيها إلة ظاهرة فيقتصر على ما ورد. والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود النسائي بإسناد صحيح. هذا الحديث أصل في إبطال أعياد الجاهلية، وأنه ليس للمسلمين سوى هذين العيدين إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. فليس للمسلمين في السنة سوى هذين العيدين، لكن عيد الأضحى يتبعه ثلاثة أيام، يعني هما يعني عيد كما في الحديث الصحيح يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. وبهذا يعلم بطلان كل الأعياد التي يقيمها الناس بحسب المناسبات، ذكرى كذا وذكرى كذا. وقد يعني الاحتفال بمناسبات الأحداث التاريخية، عيد نصر وعيد استقلال وعيد كذا وعيد، فهذه كلها لا أصل لها. وأشد منها الأعياد المرتبطة يعني بجانب ديني، فعيد المولد، فعيد ميلاد الرسول، يعني مولد الرسول أو عيد المولد عندهم، هذا فيه التشبه بالنصارى في تعظيم مولد المسيح، وفيه أنه بدعة لأنه تدين بما لم يشرعه الله. هذه كلها أعياد جاهلية. ومن ذلك اليوم الوطني هو من هذا القبيل، لأن اليوم الوطني يربطونه بيوم التوحيد، توحيد المملكة، هذا هو عيد كذلك من الأعياد، أعياد الجاهلية، لا يجوز تعظيمه ولا الاحتفاء به، ليس بشيء، هو يوم كسائر الأيام. ومفسدته في أصله هو التشبه، فإن للأمم الآن الحاضرة أيام ما يسمونه باليوم الوطني. ولي بعض الكتاب حوله، وأنه في الحقيقة ليس مرتبطا بالوطن حقيقة، هو مرتبط بالدولة، مرتبط بالدولة بالحكومة، ليس مرتبط بالوطن. فإذا توسعت امتدت الحكومة نفوذها وسلطانها، امتد يعني معنى الوطن، فالوطنية مرتبطة بالحكومة. لهذا يختلف هذا الوطن الحقيقي وما ينشأ فيه الإنسان ويولد فيه وينشأ وآباؤه وأجداده، هذا هو وطن. وأصل الوطن هو ما يستوطنه الإنسان ويقيم فيه إقامة لا ينوي الرحيل منها إلا إن طرأ عليه طارئ، هذا الوطن، وطن الإنسان حقيقة. فالوطن بالنسبة للإنسان إما أن يكون يعني أصليا هو وطن آبائه وأجداده، أو بلد أخرى يعني رغب فيها واستوطنها واتخذها له وطنا. نعم. صلى الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، أخرجه الترمذي وحسنه. صلاة العيد تشبه صلاة الجمعة، وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الذهاب إلى الجمعة ماشيا، من بكر وابتكر، غسل واغتسل وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب. ومعلوم أن المشي إلى المساجد أفضل من الركوب، لأنها تكتب له الخطى، من خرج للمسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وطعنه بها خطيئة، فليس ذلك للراكب. فينبغي الذهاب إلى المساجد لصلاة الجماعة أو الجمعة، وكذلك صلاة العيد ينبغي أن يخرج إليها ماشيا، إلا إذا كانت مثلا هي بعد ومشقة، أو إنسان يشق عليه المشي، لكن السنة أن يخرج إليها ماشيا. وهذا وهذا هجو عليه الصلاة والسلام، فلم ينقل عنه أنه خرج إلى المصلى راكبا مرة من المرات. أعد الأثر أو الحديث. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. من السنة، هذا عند أهل الحديث وفي علم الحديث، هذا له حكم الرفع. فإذا قال علي أو غيره من الصحابة من السنة، فإنه يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا. انتهى الباب. الحديث الأخير أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم أصابهم مطر في يوم عيد، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. على كل حال، في هذا الحديث دلالة على أنه كما تقدم أن السنة هي الخروج في صلاة العيد إلى المصلى، وفعلها في صحراء في العراء، لكن إذا حصل عذر كمطر فإنها تصلى في الجامع. وهذا ولو لم يأتي به حديث، ولو لم يأتي هذا الحديث لكان هو يعني هو المتعين، لأن الله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين حرج. فإذا كان هناك مطر فلا يخرج إلى المصلى لما في ذلك من الحرج على الناس، فتصلى في المسجد، وإن كان الأصل أن تؤدى في الصحراء. والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نعم. مثل إيش؟ ما أعرف يعني عذر في التخلف. لماذا لا يكون عذر؟ يكون عذر. يعني إذا كان هناك أمطار يتضرر بها الناس، يصلي من يصلي ويتخلف من يتخلف. نعم. لو قالت استطيع ان امشي الى المسجد. ها؟ لو قالت استطيع ان امشي الى المسجد الا اني اذا ركبت استر لي. اذا ركبت ايش؟ استر لي. المرأة احسن الله اليكم. المرأة عند الفقهاء لها يعني خصوصيات، حتى بعض السنن التي تستحب للرجال يقول حتى في الصلاة يقولون ما تجافي ولا كذا ولا تفترش، وعندهم أشياء. لكن أحسن استغلاها كانت النساء يخرجن ماشيات، ما نقل أنهن يركبن، فلا نتكلف. نعم. صلى الله عليه وسلم. وخروجهن ماشيات يمكن إذا التزمنا بأدب الشرع من الاحتشام والتستر فيه إظهار لهذه السنة من خروج الجميع الرجال والنساء، مع الاحتراز عما يحكم من الاختلاط. كانت النساء وإن خرجنا وإن مشينا في الأسواق لكنهن يبتعدن عن مخالطة الرجال. نعم. نعم. المعروف انه لا فرق. نعم. ما اعلم الفرق. لا مفهوم لها. نعم. حكم الصلاتين واحد. نعم. هل هناك ادعية بين التكبيرات؟ اي ورد عن بعض السلف الله اكبر كبيرا، الله والحمد لله كثيرا. بين كل تكبيرة وتكبيرة أو تكبيرتين بين التكبيرة والتكبيرة، وإن سردها الإمام يعني الإمام فلا بس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. سهل. نعم. من بعده؟ فوائد الأربعين. فوائد الأربعين. نعم. بعد التكبيرة الأولى هو استفتاح، هكذا يقول الفقهاء والله أعلم، يعني ما في نصوص بينة ظاهرة. ما أعرف في تحريم الأعياد الجاهلية. هذه هي الأصل.